أن رجل ألف دعاء ختم القرآن الكريم، وقال ولد المؤلف في مقدمة الدعاء: قال لي والدي كنت أجمع هذا الدعاء وأنا أشاهد اللوح المحفوظ، فما مدى صحة هذا الكلام؟ كذا من المخرفين، اللوح المحفوظ لا يطلع عليه الله سبحانه وتعالى، هذا من كلام مخرف الصوفية يلبسون على الناس ويغشونهم، نسأل الله العافية. أعوذ بالله. اللوح المحفوظ إلى الله عز وجل. نعم. وليعلمه يطلع عليه سبحانه وتعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.